بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله رب العالمين حلقة جديدة في رحلتنا الجديدة مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. احنا هنتكلم بقى في فقه المعاملات، او تقدر تسميه بفقه الحياة. قال الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اتكلمنا في الصلاة والنسك وسائر العبادات في الجزء الاول من منهج السالكين، وهنتكلم بقى من اول النص اللي معانا ده المعاملات لحد اخر الكتاب في فقه المحيا، فقه الحياة، كيف تحيا لله عز وجل عبدا ببيعك وشرائك، كما حييت لله عز وجل عبدا بصومك وصلاتك. هنا كتاب البيوع من منهج السالكين بيقول فيه الشيخ السعد رحمه الله، وإحنا بنعتني بالكلام اللي فوق. لو معاك نسخة مشروحة ركز معايا على الكلام اللي فوق، ما تبصش تحت عشان ما تشغلش نفسك، ولو كان فيه تعليقة ولا حاجة مشتبهة باللي معايا أهلا وسهلا، مش مشتبهة خلاص يبقى أنا هقولك اكتبها عشان تاخد بالك إيه المطلوب بالضبط. قال هنا الشيخ رحمه الله: كتاب البيوع الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني ألا يكون فيها غرر أو جهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ راشد. الشرط الرابع من شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، أو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، رواه مسلم في الصحيح. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. الشرط الخامس من الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وده متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجشي، متفق عليه. ومن ذلك نهيه عن التفرق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية، أو تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى أو فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى السوق أو فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. قال ومثل الربا الصريح يعني في الحرمة التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان ما عليه جاز، فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرق أو تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. معلش أنا قريت المتن بسرعة شوية، ويمكن بعض الناس إيه ده انت خدتنا كده على حين غرة ومش واخدين على كده، ومكناش متفقين على كده. احنا بس عشان نبقى عارفين احنا هنتكلم في ايه، او يبقى عندنا كده تصور عام للمسائل اللي احنا هنشرحها مع بعض واحدة واحدة. انتوا كده استهدوا بالله ما تخافوش، موضوع المعاملات مهم جدا، سهل جدا، يسير على من يسره الله عليه. اهم حاجة ما تخشش وانت خايف، بلاش نظرية اللي حضر العفريت ده، يعني انت سيب العفريت بره واحنا هنصرفه حتى لو جه، يعني استعن بالله عز وجل ما تقلقش. البيوع هنا لازم نعرف لها معنى في اللغة العربية التي انزل الله بها القرآن، ونعرف لها معنى في لغة واصطلاح أئمة الشريعة الإسلامية اللي هم الفقهاء رحمهم الله. فحتقول لي تعريف البيع لغة يعني في اللغة، وشرعا يعني في اصطلاح الفقهاء. بيقول لي البيع لغة مطلق المبادلة. البيع لغة مطلق المبادلة. طيب يعني ايه مطلق المبادلة؟ اخذ شيء واعطاء شيء، انا باخد منك حاجة اقول لك بادل دي بدي، تاخد دي وتجيب دي، ده في اللغة اسمه بيع. ومنه قول الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، يعني دافعوا نفوسهم وأموالهم عوضا وبدلا عن جنة الله سبحانه وتعالى. يبقى كده تم الشراء ولا لا؟ كده تم الشراء. وخد بالك ان من ناحية اللغة البيع والشراء وجهان لعملة واحد، يعني البيع هو الشراء لغة والشراء هو البيع لغة، لان الاثنين بمعنى مطلق المبادلة، هاخد حاجة ودي للمصادي حاجة تانية. ده في اللغة مش هنحتاجه كتير لان احنا بندرس فقه، طبعا مش بندرس لغة عربية ولا خواميس ولا معاجم. بنقول هنا في الشرع بقى ايه هو البيع، وركز معايا عشان فهمك للقيد ده هيفتح لك الملف على وسعه في باب معرفة فقه المعاملات بكل بساطة. ركز معايا اكتر من كده شوي، تمام. بيقول هنا البيع شرعا هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا وقرض. حاسب حضرتك، حاسب هتعدي. قال لي تاني هنا البيع شرعا مبادلة ايه؟ كتبت ولا لسه؟ انشغلت بالراجل اللي بيعدي، من عارف قلبك ماسك قلبك بايدك متركبه الاخوة الخفيف، يعني انت راجل حجزت الصف الاول، يبقى خلاص انت بقى كده تستقتل في سبيل الله، تقعد ما تقومش لما الحلقة تخلص، تقعد قبلها وتقوم بعدها. اخر مرة انت زبون جديد في الدورات، وانت اسمك ايه؟ منين ابو السيد؟ ننسيت انت تبع ايه كار السلام دي؟ مرحبا بك، نورتنا، شرفتنا انت واهل اويسنا جميعا. بنقول هنا البيع شرعا ايه عمورة؟ ركز معايا، مبادلة مال بمال. يبقى ما هوش مطلق المبادلة، مش هبادل اي حاجة باي حاجة، لا، هبادل حاجة معينة بحاجة معينة. ايه الحاجة المعينة؟ اللي اسمها مال. طب ما هي المال دي يعني اللحليح؟ لا، المال مش اللحليح بس، اللحليح وغيرها ايضا، هنتعرف عليها دلوقتي. مبادلة مال بمال. ها، طب ما انا ممكن ادي الواحد حاجة ويديني حاجة، بسلفه العجلة بتاعتي على ما اخد مثلا الشنطة بتاعته اروح بها مشوار ونرجعهم تاني، لا ده مش بيع. لان احنا عايزين قيد كمان، قال لي مبادلة مال بمال على سبيل التملك، خد دي ليك خالص وهات دي ليا خالص، ادي معنى التملك. يبقى هنا البيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل ايه؟ على سبيل التملك. لكن في تملك ممنوع شرعا، وفي تملك ما هواش بيع. التملك اللي هو مش بيع ومش حرام زي القرض، واحد بيقول الواحد يدينا 1000 جنيه سلف، حاسب لا تقع، ده احنا هندفع غرامات بحس الموضوع ده مش هينفع. من عندكم برضو ده بس شبهك في الحركة نعم. صلى الله رسول الله. يبقى احنا ركز معايا بس، انا عايزك تفهم كويس قوي معنى البيع اصطلاحا او معنى البيع شرعا، علشان بضبط هذا التعريف الدنيا هتنور ان شاء الله رب العالمين. معنا كده اسم حضرتك ايه؟ زبون جديد يا شيخ ابراهيم اوسنا برضو الغربية. مين من الغربية؟ ايه بسيون، اهلا وسهلا نورتين. طيب يبقى تاني مين اللي كتب التعريف يا جماعة؟ الناس اللي قاعدة بتتفرج عليا، كام واحد كتب التعريف؟ تفضل حضرتك اسمك ايه؟ ماشي يا ابو تفضل. غير ربا وقرض، ده الغيرية بقى دي مهمة قوي. غير ربا وقرض، قلت لك عشان في تمليك مبادلة بتمليك وما هياش بيع، اللي هو سلفني 3 جنيه قصدي سلفني 1000، ما عادش 3 جنيه ينفعوا دلوقتي، سلفني 1000 جنيه مثلا، فلما بيدي لك الفلوس دي بتبقى بتاعتك. قد ملكك اياها وثبت له العوض او ثبت له البدل، وهنتكلم عليه في باب القرض ان شاء الله. يبقى انا عندي نوع من انواع المبادله على سبيل التمليك ما هياش بيع اللي هي القرض، فقال لي لا شيل القرض من الايه؟ من الموضوع، عشان نفهم الفرق بين البيعات والقروض بالضاد مش بالدال. تمام؟ اللي بالدال دي في الجبلاية بعيد عننا، احنا هنا بنتكلم في موضوع تاني. يبقى مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا وقرض، لان ممكن يعمل عقد بيع في الصورة بيع، مبادلة مال بمال على سبيل التملك مش قرض ولا حاجة، لكن ربنا نهى عنه زي ما ربنا قال في الآية وأحل الله البيع وإيه رجالة وحرم الربا. كتير جدا من الناس مش فاهمين المسألة فيقولك طب ما هي دي زي دي، هو ايه الفرق اللي انا شايفه او اللي انا حاسه بين الربا وبين البيع؟ ما دي هو راضي وانا راضي والدنيا ماشيه تمام، بديله ابو 10 ب20 وابو 5 ب15 وبتخلص وخلاص، يعني هو موافق وانا موافق، نقول له لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ادالنا قانون في باب البيوع الرسميه مكتوب عليها كده من فوق، احل الله البيع وحرم الربا. يبقى اوعى ابدا تقول زي ما الجماعه الكفار قالوا قبل كده انما البيع مثل الربا، لان الحلال مش زي الحرام، وما اجازه الله مش زي ما حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا مين اللي كتب لي التعريف كاملا عشان ننقل النقطه اللي بعدها؟ اتفضل. احسن الله اليك. طيب احنا قلنا مبادله مال بمال، وقلنا ان المال مش هو اللحليح فقط، انما هي اللحليح وشيء اخر او اشياء اخرى. ايه هو المال بقى اللي هيبادل ده؟ قلنا هنا المال ليه معنى لغوي برضو وليه معنى شرعي، واللي احنا هندرسه معانا هنا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي للمال كل ما يتمول، يعني كل ما يتخذه الناس مالا، وهنا بيشمل الحلال والحرام. ما بيلزمنيش انا التعريف اللغوي كتير قوي، بس عشان ابقى انا فاهم ان انا بتكلم عربي. المعنى الشرعي للمال بيقول لي هنا كل ما فيه منفعة مباحة مطلقا. المال كل ما فيه منفعة مباحة مطلقا، بين قوسين كده يعني لغير ضرورة أو حاجة. إيه هو المال يا رجالة شرعا؟ فين الناس؟ لا اتحركوا بسرعة شوية، يلا حيزوم. ها، كل ما فيه منفعة مباحة مطلقا، يعني إيه مطلقا؟ احنا حطينا لها تفسير بين قوسين اللي هو بغير ضرورة أو حاجة. تعال نفسر الكلام، بنقول المال اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قال فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اللي هي ايه؟ النقود أموال، الأثاث أموال، الملابس أموال، الحيوانات أموال، النباتات أموال، الفاكهة أموال، اللحوم الطيبة أموال، العقارات أموال، السيارات والكتب والمنقولات، الحلي والذهب والمشغولات، كل دي أموال. فلازم تفهم ان المال عند الفقهاء معناه أوسع بكتير قوي من البنكنوت، من العملة الورقية أو الفضية أو المعدنية، أو أوسع من كده بكتير، يشملها ويشمل غيرها بكثير جدا. يبقى هنا المال كل ما فيه منفعة، يبقى الحاجة التي لا نفع فيها ليست مالا بالمنظور الشرعي، حتى لو وجدنا ناس من أهل الأرض البلد من البلدان يتعاطون هذه الأشياء على سبيل المبادلة والتمليك، ودي عقود بيع. لا، في الشرع دي مش عقود بيع. ليه؟ لأن السلعة المتبادلة أو العوض المبذول، المبلغ اللي في المقابل، ليس مالا بالمنظور الشرعي. فأنا عايزه يبقى مال بالمنظور الشرعي ابتداء عشان أتكلم. يبقى هنا كل ما فيه منفعة، يبقى ما لا منفعة فيه فليس بمال. إيه اللي ما فيهوش منفعة؟ حاجة زي عدمها أو حاجة فيها مضرة. حاجة زي عدمها زي تراب الفرن مثلا، تراب الحريق. واحد راح عند بقلب زبالة وبعدين عمال يلم الرماد اللي بإيه؟ اللي بيتحول، جيب الزبالة بلاستيك وقماش وورق وخرق إلى آخره وميتات وحيوانات تتحرق تبقى تراب، عايز يبيع التراب ده؟ لا، ده ما بينعملش بيه حاجة، هذا لا نفع فيه، فهذا ليس بمال في المنظور الشرعي. طب لو واحد عمل تجارة بقى في بيع هذا رماد الحريق، ده أصلا عقد غير معتبر شرعا، لأن المعقود عليه السلعة نفسها البضاعة ليست مالا في المنظور الشرعي. طب لو ما فيهش نفع ده فيه مضرة، يبقى أولى وأولى بألا يكون مالا، يبقى ما فيه مضرة فليس بمال شرعا. تمام؟ طيب، يبقى هنا كل ما فيه منفعة مباحة، لأن في أشياء فيها منفعة محرمة، يعني الإنسان ممكن ينتفع بها، زي الأشياء المسروقة. واحد سرق حاجة قيمة جدا ثمينة جدا جدا وعايز يبيعها، زي واحد بيتصل بيا من يومين بيقول لي احنا عندنا معرض فاتح في البلد في موتوسيكلات وكتب وكمبيوترات ومش عارف ايه وعربيات كتيره جدا جدا. ها، وبعدين قال لي بس رخيصه بصوره مش طبيعيه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الموتوسيكل مثلا ابو 15 20000 ب 2000 ب 1500. قلت له مسروق قولا واحدا، مفيش كلام دي، مفيش انسان هيستشعر قيمه هذا المنتج ويبيعه كده صدقه لله يا محسنين، طبيعي ده مسروق، او على الاقل حاجات جمارك والعيال بتوع اللي شغالين في الجمارك مهربينها وبيبيعوا لحساب نفسهم مسروقه برضه. فهذا في المنظور الشرعي ليس بمال، لانه في منفعه بس مش مباح، لان المغصوب والمسروق وان كان نافعا فليس مباحا نفعه، يبقى حرام، يبقى مش مال، يبقى العقد اللي بينعمل عليه باطل ملوش اي معنى، كانه ما حصلش. ده احنا سجلنا في الشهر العقاري وجبت جبريل وميكائيل شهود، ولا يلزمني الكلام ده، المعقود عليه ليس بمالا بالمنظور الشرعي. يبقى كل ما فيه منفعه مباحه مطلقا. الشرع لما بيبيح للاشياء اما ان يبيحها مطلقا واما يبيحها للطوارئ. يبقى اللي بنتكلم عليه هو المباح مطلقا مش للطوارئ. يعني ايه للطوارئ؟ طب ما هو ربنا اباح الميت للطوارئ، صح؟ ربنا بيقول في الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم، وقال في مواضع الإباحة للطوارئ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. تمام؟ يبقى هنا ما فيش إثم على من اضطر إلى أكل الحرام إن جاء لنفسه من الهلك. واحد يأكل الجيفة والرمة يموت، فالشرع قال له إيه؟ كل وما تموتش، أبقي مهجة نفسك، ما تموتش نفسك، ولو صبرت على جوع لحد ما تموت هتبقى منتحر، لا يجوز لك، لازم تاكل منها. طيب، الشرع احلها لي اهو، بقى في منفعه مباحه، يبقى ينفع؟ لا، دي منفعه مباحه للطوارئ، دي منفعه مباحه للضروره، يبقى ما هياش مال. يبقى لو عمل عقد بيع على منتج هو ميته، ولذلك مثلا لحوم مش مذكاه، مثلا لحوم مسعوقه بالصاق الكهربي، لحوم مضروبه بالرصاص في دماغها موقوذه، لحوم حيوانات مسمومه، تمام، هذه ميتات لا يجوز إيه أكلها إلا للضرورة، فلا تعد مالا في المنظور الشرعي. يبقى صفقات اللحوم الميتات ليست عقود شرعية صحيحة، بناء على التعريف بس أهو، أنا قلت لك مجرد التعريف فقط هيفرق معاك كتير بحول الله وقوته. مين تاني بقى يقول لي تعريف المال بالمعنى الشرعي؟ المنطقة الساكنة اللي ما فيهاش أمواج، أنا عايز أي حركة كده ولا كده، الناس اللي قاعدة ساكتة، أنتوا ماسكين ورقة وقلم بتعملوا بيه إيه؟ قول من ورقة والقلم اللي معاك، ما بقولكش سمع. ها، جاهز؟ قول، هو مين ده؟ لغة ولا شرعا؟ كده يبقى ركز بقى، المال شرعا مطلقا يعني ايه؟ يبارك لك، كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة او حاجة. طيب، باب المعاملات ده بيعرفني بقى ان انا هخش بقى ان انا ابقى راجل عند كلمتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يعني خليكم رجالة، لما تقول كلمة تترابط من لسانك، ده القانون اللي شرع بيربيك عليه، التربية الشرعية للأمة الإسلامية من خلال عقود المعاملات. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، قلت كلمة تتربط من لسانك. فهنا بنقول في عقد البيع ده عبارة عن كلمة، خد بالك الأساسي في العقود كلها في باب المعاملات إنها كلمة راجل لراجل بس. أمال الأسايم والكتب والسجلات والتدوينات ده من باب الوثائق، الوثائق دي مرحلة ما بعد العقد، يعني العقد تم خلاص بالكلمة وبعدين بنسجل الكلام عشان نأكده عشان نثبته عشان نستوثق، ربما أنا أنسى، أنا أنسى يحصل لي مشكلة، أنت تنسى يحصل لك مشكلة، أحد الطرفين يموت التاني يثبت حقه إزاي، فبتبقى نوع من الوثائق بس، نوع من الوثائق. يبقى نفرق بين العقد نفسه وبين توثيق العقد. فالعقد في الشريعة الإسلامية مجرد كلمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بهذه الكلمة التي أبرمنا بها العقود. فتعالى نتعرف على أركان العقد كده بسرعة. القرن عقد ثلاث حاجات، عقد ومعقود عليه وصيغة بس، أركان العقد. عشان يبقى هنا اسم العقد ده في منظور الشريعة الإسلامية عقد مستوفي الأركان، عاقد أو قول عاقدان أو عاقدون تنفع، عقد كفاية، عاقد تمشي على المثنى والمفرد والجمع، عاقد ومعقود عليه اللي هي السلعة أو المقابل بتاع السلعة، ما هو الطرفين الاثنين، ما احنا قلنا البيع اسمه بيع والشراء اسمه بيع لغة، فقربنا هنا استخدام المعنى اللغوي اهو. يبقى عاقد صبرا ومعقود عليه وصيغة، تمام، صيغة اللي هي الإجابة والقبول، بيعني قبلت، أجر لي أجرت لك، زوجني زوجتك، تمام، وكلني وكلتك، وكلتك قبلت، تمام كده. فدي كل أنواع العقود عبارة عن صيغة كلامية، كلمة بسيطة جدا. يبقى أركان العقد شفناها ثلاث أركان، ودي كلها مقدمات قبل ما نخش في كلام الشيخ السعدي رحمه الله وطيب ثراه. هنا بيقول لي بقى في حكم البيع إيه؟ حكم البيع، هو أنا يجب أن أنا بيع أو يجب أن أنا أشتري؟ يستحب أن أنا بيع، يستحب أن أنا أشتري، ولا يحرم ولا يكره ولا إيه؟ قال لي الأصل فيه الحل. يبقى البيع أنا مش مطالب شرعا أن أنا بيع ولا أشتري، لكن مطالب شرعا لما بيع أو أشتري ألتزم القواعد الشرعية. قال الله عز وجل وأحل الله البيع، يبقى البيع عموما حلال، وحرم الربا، يبقى الربا عموما حرام، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. اكتب الكلمة دي، أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. ليه في الجملة؟ عشان التفاصيل فيها كلام كتير، عشان أقدر أميز بين نقطة الإجماع ومسائل الخلاف بين أهل العلم وأعرف رتبة الخلاف. قال لي فجميع الأعيان، بيفصل بقى الكلام، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها. إمتى؟ إذا تمت شروط البيع، تمام؟ طيب سؤال قبل ما نخش في التفاصيل، هو ليه ربنا أحل البيع؟ لأن حاجة الناس لا تتحقق إلا بذلك، ما هو مش كل واحد هيستغني بما يملكه عما في أيدي الناس، مش هيحصل، مش هيحصل. اللي معاه فلوس ما معهوش بضايع، واللي معاه بضايع ما معهش فلوس، واللي معاه حيوان عاوز نباتات، ومعاه النباتات عايز عقارات، ومعاه عقارات عايز كتب، واللي معاه كتب عايز حديد والتسليح، مش صعب ان كل انسان يملك كل شيء، صعب. فربنا سبحانه وتعالى أحل البيع وأباحه لأن حاجة الخلق داعية إليه، ولا تقوم مصالح الناس إلا به، ولا تقوم مصالح الناس إلا به. فهنا بيعرفني الأشياء اللي إيه ينعقد عليها عقد البيع. قال فجميع الأعيان، الأعيان جمع عين اللي هي الذوات، الأشياء الموجودة المدركة بالحس، جميع الأعيان زي العقارات، جمع عقار اللي هي شقة عيادة عربية، عفوا شقة عيادة جراج، أرضية جنينة بستان، عمارة طويلة عريضة، مدرسة مستشفى عيادة، مكتب مش عارف محاماة، المكتب البناء نفسه يعني، يعني دي اسمها العقار او العقارات. والحيوان سواء كان بقى مأكول او غير مأكول، لان انا مش هشتري كل الحيوانات عشان اكلها. واحد اعزك الله مثلا عايز كلاب للحراسة هيكلها؟ لا. واحد دلوقتي عايز حمر يحمل عليها وبغال هيكلها؟ لا، تمام كده. واحد عايز مثلا بعض الحيوانات للصيد شكل الايه الفهود، هيشتري فهد ياكله؟ لا، الفهد هو اللي هياكله، مش هو اللي هياكل فهد. يبقى احنا هنا بنقول سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول. وأثاث، أثاث البيت، الكراسي والسراير والمكاتب والآخره، قال يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، إذا تمت شروط البيع. بيقول فمن أعظم الشروط الرضا، وهذا شرط في المتعاقدين. يبقى الإنسان هنا علشان يعقد، يعقد باختياره وبالرضاه مش بالإكراه. الرضا في كلا المتعاقدين، البائع والمشتري، ده شرط. يعني لما ينفعش ان انت تعمل عقد بيع عافية كده على حد الا بحقه، وحنعرف امتى يكون. يبقى الشرط الاول قال لي الرضا، وجبنا دليل الشرط ده منين؟ قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، وكمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه وهو صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. يبقى أول شرط الرضا. طب أنا هعرفه إزاي ده؟ في عندنا في المثل المصري بيقول السكوت علامة الرضا. لا، الفقهاء مش بيقولوا كده، ما اسمه السكوت، اسمه الإجابة والقبول علامة الرضا. ما هو أنا هعرف إزاي إنك بتبيع اختيارا وإن أنا بشتري اختيارا؟ بقول لك بيعني، قلت قبلت، أنا ضربتك على إيدك، بيعني اختيارا من غير ضغط ومن غير إكراه، قلت لي قبلت من غير ضغط ومن غير إكراه. فلما كان الرضا شيئا غامضا لا يتوصل إليه، جعل الشرع الصيغة قائمة مقام الإيه؟ الرضا. ده يبقى ده لازمة الإيه؟ الإجاب والقبول، لازمة بيعني قبلت إيه؟ إنها دلالة على الشرط الباطن اللي الشرع جعله شرطا في صحة عقد، في صحة العقود. إنما البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني مش اللي في الكتاب بقى، الشرط الثاني حمله لك أنا. هتقول لي كون المبيع مالا. هو احنا قلنا البيع اصطلاحا يعني ايه؟ ارجع تاني كده للتعريف الأول. البيع اصطلاحا للناس اللي جاهزة، ها؟ لا، اصطلاحا، ما قلناش لغة. ايه لغة؟ ده مطلق المبادلة. اصطلاحا يعني عند الفقهاء ايه البيع؟ قولي محمد. مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا وقرض، يعني ما هواش ربا ولا هو قرض. فهنا بنقول دلوقتي بنقول مبادلة مال بمال، يبقى لازم الحاجة اللي انا ببيعها دي تكون في منظور الشرع ايه؟ مال. كون المبيع مالا، وايه هو المال؟ كل ما فيه منفعة مباحة مطلقا. فلو المبيع اللي هو المعقود عليه ما هواش مال بالمنظور الشرعي ما يلزمنيش، كل اللي جاي ده باطل. وأشرنا إشارة سريعة إلى هذا المعنى. الشرط اللي بعد كده بيقول ألا يكون فيها، أي في العين المبيعة أو في صفة البيع، ألا يكون فيها، الهاء المؤنثة دي عايدة على إيه؟ على العين المبيعة. عربية مثلا، كتاب، بنطلون، قميص، كاميرا، تليفون، شقة، مزرعة، حيوان، فاكهة، أي حاجة. ألا يكون فيها، أي في العين المبيعة، غرر. ألا يكون فيها، أي في صفة المبادلة، صفة البيع نفسها، ما يكونش فيها غرر. ليه ما يكونش فيها غرر؟ بيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إيه الغرر ده؟ يعني إنسان بيخدع إنسان، بيضحك عليه، بيغرر بيه، تمام؟ بيستغفله يعني، تمام؟ زي إيه بقى بيع الغرر؟ هو إحنا هنا قلنا مبدئياً النهي عن بيع الغرر مجمع عليه بين علماء الإسلام في الجملة. إيه موضوع جملة ده؟ وأنت تاجر جملة ولا إيه؟ لا، أنا مش تاجر جملة ولا حاجة، عشان أعرفك إن في تفاصيل دقيقة بره الحسابات. طب بتيجي منين التفاصيل الدقيقة؟ العلماء متفقين على أن بيع الغرر حرام، بيع الغرر باطل، لا يترتب عليه شيء من أثاره. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن ممكن العلماء يختلفوا الصورة المعينة دي غرر ولا لا. اللي هيقول غرر يلزمه البطلان، واللي هيقول لا هيقول لا، الاصل في البيع الحل، هي حلال حتى يثبت الخلاف، يعني ما عليه المسلمون. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قلنا بيع الجهالة او بيع الخداع، ان حد من طرفي المتعاقدين يخدع الطرف الثاني، تمام كده؟ فلا بد ان يكون المبيع معلوما، المبيع سواء كان العوض او السلعه، الثمن أو المثمن، فلا بد أن يكون المبيع بين قوسين كده ثمنا أو مثمنا، إيه في القوس؟ معلوما. فلا بد أن يكون المبيع معلوما. فصرنا المبيع بالثمن أو المثمن، الثمن اللي أنا بديه للراجل عند طلبي للبيع، والمثمن اللي أنا باخده منه بدلا مما دفعت. فلا بد من كون المبيع معلوما برؤية أو مشاهدة أو بوصف. يعني أنا هشتري حاجة دلوقتي، حاجة في إيدي هي قدامها، لازم أشوفها، أو على الأقل أكون شفتها من شوية قبل ما أقول له بيعني، هو يقول لي قبلت، يا إما بالرؤية والمشاهدة حال العقد يا قبله بقليل بمدة لا يتغير فيها. تمام؟ يعني واحد مثلا معدى عند واحد غنام، شاف عنده جدي صغنن كده جميل فعايز يشتريه، عدى 7 سنين يقول له انت فاكر الجدي الصغنن الجميل اللي كان عندك ده؟ انا عايزه بقى رحمه الله تعالى، ده احنا كلناه وكبرنا احنا بعد ما كلناه، لسه بتسالني على جدي من 3-4 شهور بعد 7 سنين؟ لا انا جاي اجيبه لك، ده اتغير، ده بقى جمل دلوقتي، ده الدنيا راحت وجت. يبقى هنا بيقول اما الرؤية حال العقد او قبله بمدة يسيرة لا يتغير فيها. تمام؟ واحد راح يشتري مثلا فسيلة نخل او شجر من عند واحد في مشتل، فعجبه كده نوعين من اشجار الزينة فحلوين، او بعد سب قال له بكام الواحدة من دي؟ قال له الواحدة تعمل لها 10 جنيه صغيرة كده. رجع له بعد سنتين قال له انا عايز 2 منهم 10 جنيه اللي هم كانوا على اليمين، وانت على اليمين وانا داخل، دي الواحدة بقت طول المدنة، بقت كبيرة قوي، كبرت جد، غيرت، ولا انا كنت عايز دي. لما ينفعش حتى لو عقدنا العقد ما ينفعش، ده بقت حاجة تانية. فهنا بنقول عشان نقفل باب الغرر والخداع لابد من معرفة عين المبيع او معلومياته برؤية، ان انا اشوف اللي انا هشتريه بعينيا. تمام؟ لان ممكن واحد يروح مزرعة سمك والمية عكرة ومش شايف السمك، يقول له انا عايز شوية السمك اللي في المية دول، هما فين؟ قال له ما هو في مش دي في سمك هنا؟ قال له انا عايز الشوال اللي هنا. قال له انا عايز الشوال اللي هنا، هم الناحيه دي ولا راح الناحيه الثانيه، ولا في هنا سمكه ولا 2 ولا 10 ولا صحيه ولا ما، انا مش شايف. يبقى هنا لا يجوز بيع السمك في الماء، انما تستحيل رؤيته. تمام؟ قال فلا يكون فلا بد من ان يكون المبيع معلوما برؤيه او مشاهده او بالوصف. بالوصف بقى ده انا هشتري توريدات بقى، هقول للشركه الفلانيه وردوا لي مثلا وليكن يعني 100 طن اسمنت من النوع الفلاني في التاريخ الفلاني، ده اسمه بيع الايه؟ السلم. هيجي معانا دلوقتي باب لوحده في احكام بيع السلم. او واحد عايز اردبين رز مثلا وليكن مصري الموسم اللي بعد الجاي، تمام، ويخلص ثمنهم النهارده ويبقوا ذمه او في ذمتك دينا تسددهم لي على ميعاد الوفاء بالعقد، ده هيجي في بيع السلم ان شاء الله. طب انا هعرف الرز ازاي؟ لابد من معرفه نوعه وجنسه، ان هو رز مش قمح، وان هو مصري مش فلبيني، وان هو اردب مش 2، وان هو في شكاير مثلا مش بشعير لسه ما انضربش، تبقى الدنيا واضحه. يبقى لابد من كون المبيع معلوما برؤيه او مشاهده او بالوصف. تمام كده؟ ذكر لي بقى جمله من صور بيع الغرر. قال فيدخل فيه، اي يدخل في بيع الغرر المحرم، بيع العبد الآبق. هي كلمة آبق وكلمة شارد الاثنين معنوهم هربان يعني، بس واحدة بتستخدموها للبناء آدمين واحدة بيستخدموها للحيوانات. ما نقولش البناء آدم الفلاني شارد ولا الحيوان الفلاني آبق، لا، العبد الهربان ينقال عليه آبق، والجمل الطفشان أو عزك الله الجدي ولا الخروف ولا الثور ينقال عليه شارد. يقول فيدخل فيه بيع الآبق، يعني العبد الآبق، والشارد يعني الجمل الشارد. تمام؟ يبقى كلاهما بمعنى هرب. ويدخل فيه، يعني ايه بيع العبد الشارد؟ يعني واحد دلوقتي عنده عبد، واحد راح يشتريه بيقول له ابيعك عبد الذي طفش مني منذ سنه. طب وانا الاقيه؟ هو انت عارف توصل له اجيبه تاخد فلوس في مقابل ايه؟ اهو هات اللي تجيبه، ربنا يسهل بقى وانت ونصيبك. تلاقيه لوحده، تلاقيه اتجوز، تلاقيه خلف انت وظروف. لا ده ما ينفعش، هذا بيع غرر، استغفال، اكل الاموال الناس بالباطل. كان عنده جمل ولا عنده طور ولا جدي وساب الدنيا وهرب، قال له انا عايز ايه؟ هات 100 جنيه ولو لقيته خده. ده ما ينفعش، لو لقيته خده ازاي؟ انا بشتري ايه؟ لا يجوز. وايضا ان يقول بعتك احدى هاتين السلعتين. عنده حاجتين اتنين مع بعض مختلفين اختلاف بين. ده مهم قوي في الايه؟ في الصوره اللي معانا دي. يعني مثلا عنده جمل وارنب. قل له بعتك احد هذين بألف جنيه. يا ترى بقى هتطلع الجمل هو اللي بألف جنيه ولا الارنب اللي بألف جنيه؟ يقولك اما اخبطها يمكن يطلع الجمل بألف جنيه. حتى لو طلع الجمل بألف جنيه بيع باطل. ليه باطل؟ لعدم تعيين السلعة واختلاف الايه؟ البدلين. انما لو اتنين شكل بعض، عنده مثلا تليفونين منتج واحد شكل بعض لون بعض بجايين في نفس اليوم، قال له خد لك واحد من دول بألفين جنيه، خلاص سهلة بقى، ما سهلة لأن ما فيش خلاف. عنده كتاب مئة نسخة، قال له خد لك نسخة من الكتاب ده من على الرف بخمسين جنيه، خلاص الأمر سهل لأن هنا التفاوت مش صعب. يبقى هنا قوله بعتك إحدى هاتين السلعتين مع التفاوت البين أو الظاهر لا يجوز لعدم التعيين. وإحنا قلنا شرط الإيه؟ البيع أن يكون معينا، لأن عدم التعيين يوقعنا في الغرر. ثلاثة مثال كمان بيقول أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. يعني إيه؟ النبي الأول كده عشان تاخد بالك نهى عن بيع الحصاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وهي نبذ الحصاة. يبقى هنا النهي عن بيع الحصاة مش ان الحصو حرام ان ينباع، لا الحصو مش حرام ان ينباع. الجماعة اللي هم اكلت اموال الناس بالباطل قديما كانوا يعملوا ايه؟ ماسك طوبة في ايده كده، وواحد عايز يشتري حتة ارض مثلا، قول قصبة قصبتين، قراط قراطين، فدان فدادين، فيقول له انا عايز حتة ارض من عندك، يقول له انا الحتة عندي بألف جنيه مثلا، يقول له طب ماشي الالف جنيه اهو، يقول له انا هحذف الطوبة وزي ما تيجي بقى، طوبة تيجي في المعطوبة تيجي في دماغك انت وظروفك، يحدف على بعد شبر على بعد مية كيلو، علم بقى بالعرض وهي دي حتة الارض بتاعتك، ده نصب واحتيال، صح ولا ايه؟ ايه السبب في البطلان؟ انه بيع غرر. ايه صفة الغرر هنا؟ ان المبيع غير مقدر، ما انا مش عارف قد ايه، على نظرية بختك يا ابو بخيت بقى، لا ما ينفعش، ده اكل اموال الناس بالباطل. ومثله البخت بتاع المولد وبتاع العيد، الراجل فارش البخت وجاء فتح عينك تاكل ملبن وخش ارمي بياضك مش عارف ايه، والبتاع بتلف وهيمسك طوق ويرميه، او يمسك الجنيه وبعدين يرميه في الطبق، جه في الطبق خد اللعبه جه في الارض يحط في جيبه، هذا هو الميسر الحرام. كل ده ايه؟ من باب الغرر، وصوره من المنابذه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوره ثالثه في بيع الحصاة او بيع المنابذه، نظام كده يعني تدبيس، بيدبسه، بمعنى ان الراجل بيقول له ما تقرار الفاتحه كده على ده ب 110، لسه بيقول له ب 120، لا ب 150، لا ب 110، لا ب 90، وهو ماسك في ايده حصى، وعرف المنطقه دي لما اسيب الحصى من ايدي يبقى البيعه لزمتك. طب ما انا لسه ما خلصتش كلام، انت كده بتلزمني ما لا يلزم، ممكن انا دلوقتي اسيب الموضوع وامشي، لا، قال له اول لما اسيب الحصى من ايدي يبقى كده خلاص العطا لسي عليك، ده ما ينفعش، يبقى ده يدخل في بيع ايه؟ الحصاة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال تطبيقي تفصيلي لبيع الايه رجالة؟ بيع الغرر. خلاص. مثال تاني بيقول او ما تحمل امته او شجرته، اما ان الامة تحمل في بطنها او على راسها، يعني واحد بيقول له الامة دي بتاعتي جارية هي حامل دلوقتي، تمام، انا هبيع لك العجل ببطن امه بقى، هبيع لك اللي جوه الحمل ده، يطلع بنت يطلع ولد يطلع توأم يطلع جوز يطلع فرد، تسقط، المهم يبقى انت دفعت الحمل اللي ببطنها. طبعا ده جهالة، انا معرفش ايه اللي ورا البطن ده، في ظلمات ثلاث يعني، انا اشوفه ازاي معرفش اوصله. طب ما ينفعش سونار؟ لا ما ينفعش سونار، انت ما انتش عارف هو هيكمل ولا ينزل ساقط، هو السونار بيبين لك اللي موجود دلوقتي انما هينزل ازاي ما تعرفش. يبقى هنا ما تحمل أمته في بطنها أو على رأسها، يقول له الجارية بتاعتي شايلة مشنة على دماغها، اللي في المشنة ده بمية جنيه، هو قد إيه أنت ونصيبك بقى؟ لا مينفعش، كل هذا من بيع الإيه؟ الغرر. أو ما تحمل شجرته، يقول له أنا زرع البستان عندي بلح ولا زرعه عنب ولا زرعه مانجا ولا تين ولا بتاع، اللي هيطلع السنة الجاية أنا عايز ثمنه دلوقتي بمية جنيه بتاع الشجرة ده. إيه؟ طب ما هي ممكن الشجرة ما تطرحش أصلا، ممكن الشجرة تنقطع من أساسه، ممكن بعد ما تطرح تجي لها ندوة تاخد هي واللي جنبها. يبقى هنا باب إيه؟ باب غرر عظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي أمثلة تطبيقية لصورة الإيه؟ الغرر الذي حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة على تحريمه في الجملة. أو بيع ما في بطن الحامل، سواء كان الحمل دي بقرة ولا ناقة ولا شاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين الأشياء المضمنة في بطون أمهاتها، يعني برضو نظرية العجل ببطن أمه، إنه هو بيقول له الفرس دي أو الأنثى البغل دي أو أنثى الجمل دي أو أنثى الخروف دي، ها حامل اللي في بطنها ده دولك بكذا وهو ما شافوش، ده برضو ايه اسمه بيع المضامين وده حرام لا يجوز لانه جهالة. الملقيح اللي هي السائل المنوي بتاع الحيوان الخصيب اللي هو هيلقح بقى، هياخد الحيوان المنوي بتاع الحيوان ده ويقول له انا عايز اللي هيطلع من ظهر الطور ده في الخلفة اللي جاية من البقر اللي جاي يبقى بتاعي وخد ثمنه، نقول له لا ده لسه معدوم لم يخلق بعد، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. قال وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن فالبيع حرام باطل. خد بالك ان العموم في بيع الغرر حرام بالاجماع، باطل في عام الصور واغلبها. يبقى هنا وسواء كان الغرر في الثمن او في الايه او في المثمن. قال الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا للشيء او ماذونا له فيه، وهو اي العاقد بالغ رشيد. انا قلت اركان العقد كام يا رجاله؟ اركان العقد ثلاثه، عاقد سواء كان بائع او مشتري، ومعقود عليه، وصيغه. خلاص الصيغه الاجابه والقبول عديناها. الكلام الشرط اللي معانا ده ان يكون العاقد مالكا للشيء او ماذونا له فيه وهو بالغ رشيد، ده شرط متعلق بايه؟ متعلق بركن العاقد سواء كان بائع او مشتري. يبقى لازم يكون البائع مالك للثمن او مالك للسلعة والمشتري مالك للثمن، محدش فيهم سارق حاجة وبيلبسها للتاني، لا ممنوع. ان يكون مالكا للشيء المبيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني اللي مش ملكك هتبيعه ازاي؟ وطبعا كلمة لا تبع دي لغة تمشي على مين ومين؟ على البائع وعلى المشتري. يعني لا تبع ما ليس عندك، لا تشتري من بائع يبيع ما ليس عنده. يبقى نهي عن البيع وعن الشراء مع بعض. يبقى أن يكون المالك العاقد مالكا للشيء أو على الأقل مش مالك لكن مأذون له فيه وقت العقد، مأذون له فيه وقت العقد. طب أنا راجل دلوقتي بكل كده بساطة رحت جاوب جنب عربية معرفش هي بتاعت مين، لقيت واحد بيسأل يا جماعة ما فيش حد بيبيع عربيات، قال له بيع لك العربية دي، أنا مش هاخدها لنفسي أنا هبيعها لصاحبها، قال لك ما هي واقفة بقى ليك أسبوع ولا بيروح بها ولا بيجي، أما بيعها له يستفيد بتمنها وخلاص كده هو اسمه بيع الفضولي، شخص متطفل على سلع الناس وعلى أملاك الناس، أم حاشر مناخيره في عقد بيع وعمل نفسه المخلص الإيه القانوني وراح بيع عربية الراجل أو شقة الراجل أو حتة أرض أو كتاب أو شنطة أو تليفون إلى آخر، باعه غلاسة كده يعني. ده اسمه بيع الفضولي. ايه حكمه؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحتة دي بقى في تفصيل. بعض اهل العلم قال ده تصرف فيما لا يملك، وقد قال النبي لا تبع ما ليس عندك ودي زيها، يبقى البيع ده باطل. بعض اهل العلم تانيين قالوا ايه؟ قالوا لا ده هو دلوقتي احنا لسه فاضل لنا مشهد في الايه القصة اللي احنا شايفينها دي، اذا حصل ان مالك الشيء قال انا موافق واجاز هذا البيع خلاص احنا كده ما كسرناش القاعدة، احنا كده خدنا اذن بس باثر رجعي، فقالوا هو موقوف على اجازة المالك، وده ارجح الاقوال. وبنبه من هنا لحد اخر كتاب المعاملات ان ذكر الراجح في مسائل الخلاف لا يرفع الخلاف. يعني ايه لا يرفع الخلاف؟ هيفضل خلاف زي ما هو، يعني هيفضل ائمة تانيين بيقولوا لا ده بيع الفضولي باطل، والتانيين يرد عليهم لا ده بيع الفضولي موقوف على اجازة المالك. يبقى هنا الراجل المتطفل ده أول مسألة خلاف بنت عندي هي بظهور أنه إذا تطفل رجل على سلعة آخر فباعها دون إذنه إيه الحكم؟ هتقول لي فيها قولان لأهل العلم بغض النظر مين اللي اتكلم ما يخصناش دلوقتي، بس أنا عارف إن دي من متشابهات الشريعة ومما تخضع تحت راية أبي حنيفة حيث قال. نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقوله غدا ونرجع بعد غد. يبقى هنا بيع الفضولية على أرجح أقوال أهل العلم موقوف على إجازة المالك. دليل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة بن مسعود البارقي أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بدرهم. وعروة رضي الله عنه وأرضاه كان شاطر خالص، يعني راح للنبي خد من النبي الفلوس الدرهم ونزل في حتة صحراء ناس عارفينه وعارفهم وبيشتري منهم بالجملة وتاع، فاشترى شاة كالبغل، حاجة يعني تتركب. فهو مروح بيها بقى كده تاجر شاطر خالص، واحد حليت في عينه البيعة، فقال له بكم هذه؟ قال له افصل. قال له بدرهمين، قال له حلال عليك خد. هي بتاعته؟ بتاعت مين؟ بتاعت النبي، هو وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. ها، فقال له خلاص خد، ورجع نفس المكان اشترى شاة زيها تاني بدرهم ومعاه درهم. ربح النبي كم في المية كده؟ 100%. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، قال له قد التجارة ولا بلاش؟ مش الأخ يسرح لي بشويتين ترمس وبعدين يقول لي عاملين مشروع؟ ربنا يشفيكم، مش هنشوف بقى البلاوي السوداء هتجيلنا قدام في المشاريع اللي ما يعلم بها ربنا. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى، والكلام على الشرط الرابع بترتيبنا، الثالث بترتيب الكتاب. الشرط الرابع بترتيب الكتاب اللي هو الخامس بترتيبنا هنزيحه ورا شوية، نجيب الشرط اللي قبليه عشان ناخد ملف الربا على بعضه. استراحة ونرجع نكمل بعد كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.